الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الهادي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الحضور الكرام في هذا اللقاء العلمي المبارك الذي تقيمه وحدة الأوقاف والشؤون الإسلامية أبو سليم بالتعاون مع إذاعة طريق السلف، فجزاهم الله خيرا. وهو اللقاء 17 ضمن سلسلة اللقاءات السلفية بالأراضي الليبية التي تشرف عليها وتنظمها إذاعة طريق السلف، وفق الله القائمين عليها لكل خير. ولا يخفى عليكم يا أهل السنة عظيم الأثر والفائدة المرجوة في مثل هذه اللقاءات العلمية والمجامع الدعوية التي يجتمع فيها أهل السنة ليتدارسوا شريعتهم ويفقهوا دينهم، فيتعلمون ما يجهلون ويذكرون ما كانوا عنه يغفلون. إخوة الإيمان، نظرا لاقتراب شهر الطاعة والغفران، شهر الذكر والقرآن، شهر رمضان المبارك، فقد وسم هذا اللقاء بعنوان شهر رمضان آداب وفضائل وأحكام، والذي يشاركنا فيه المشائخ الأفاضل الذي لهم الجهود العظيمة والآثار الطيبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بلادنا، والذين عرفهم العلماء بدعوتهم وصحة سيرهم وطريقتهم، فوجهوا وعلموا ودرسوا، فجزاهم الله خير الجزاء وبارك الله في علمهم وعملهم جميعا. وهم الشيخ أبو عبد الرحمن محمد رضا بن عمر المسلاتي، والذي سيحدثنا عن محور بعنوان بيان بعض الأحكام الواردة في آيات الصيام. الشيخ أبو عبد الله نصر الدين بن حميد العباني، والذي سيحدثنا عن محور بعنوان آداب وفضائل لشهر رمضان المبارك، وقد تأكدت مشاركته وفقه الله في وقت لاحق من الإعلان عن اللقاء. الشيخ أبو عبد الله محمد بن سعد لنقر، والذي سيحدثنا عن محور بعنوان علو الهمة في رمضان والتلذذ بطاعة الرحمن. الشيخ أبو شقرة سالم بن علي راشد، والذي سيحدثنا عن محور بعنوان حال السلف مع رمضان. الشيخ أبو عبد الرحمن محمد عون، والذي سيحدثنا عن محور بعنوان يا باغي الخير أقبل. الشيخ أبو مصعب مجدي حفالة، والذي سيحدثنا عن محور بعنوان ثمرات شهر الصبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يبارك في أوقاتهم وأعمارهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن ندعو ضيف هذا اللقاء المبارك الشيخ الفاضل خطيب أهل السنة في ليبيا، الشيخ أبا همام أيوب حمودة حفظه الله تعالى وأتم عليه الصحة والعافية، ليتفضل بكلمة موجزة في مستهل هذا اللقاء. ونستأذن مشايخنا الكرام، حيث أن الشيخ سينصرف بعد الكلمة مباشرة لظروف تحول دون بقائه، ومع أن الشيخ قد رجع هذا الأسبوع فقط، إلا أنه ووالده حفظه الله لم يرد دعوة الإخوة المنسقين لهذا اللقاء ولبيا دعوتهم بالحضور، حتى يشنف أسماعنا بكلمة قصيرة ويطمئن محبيه عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.